عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نطرح في برنامجكم. أنتم ضع بصمتك، نحن نحاول أن يكون لكل الناس بصمة في هذه الأمة، أن يكون للكبار والصغار، أن يكون للعلماء، أن يكون للدعاة، أن يكون لطلاب المدارس سواء في الابتدائية المتوسطة الثانوية، أن يكون حتى لمن ينتسب إلى الفن، لمن ينتسب إلى الغناء، أن يكون له أيضا بصمة ينفع بها هذه الأمة حتى لو كان عنده عدد من المخالفات الشرعية. نحن اليوم سنتكلم في جانب آخر غير الجوانب التي كنا نطرحها معكم. أنتم ربما تعودتم منا أن نتكلم عن مثلا ضع بصمتك في المساجد، ضع بصمتك في بر الوالدين، ضع بصمتك في الصبر، في الحلم، في الأخلاق، تكلمنا عن ضع بصمتك في محبة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اليوم سننتقل إلى موضوع آخر تماما، ربما تكون خبرتي فيه قليلة أو ربما أيضا تكون معدومة، لكن بإذن الله تعالى بمشاركاتكم والإخوة أيضا الشباب الذين معي بمشاركاتهم بإذن الله تعالى نحاول أن نضع بصمة في هذا الموضوع لعل الله أن ينفع بها. أنا أرحب بكم قبل أن أسر إليكم بالموضوع، ومسرور بلقائكم، ورحب أيضا بأبنائي، ابني عيضه اليوم معنا الإعلامي المتميز الابن منذر، الله يوفقه ويحفظه، وتشرف البرنامج بك. الله يخليك، شرف لي كبير. وابننا أيضا عبد الباقي، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. نحن اليوم سنتكلم عن الرياضة، يعني حقيقة هو موضوع أبعد ما يكون عن تخصصي الذي أنا عليه. يعني أنا منذ أن كنت صغيرا حقيقة ما كان لي تعلق كبير بالرياضة وتشجيع الأندية، حتى أني أحرج كنت وأنا صغير لما يسألوني ماذا تشجع، ما أذكر أني كنت أنتسب إلى يعني نادي معين وأعرف اللاعبين. حتى بعدين حفظت اسم واحد من الأندية، فصار لي يسألني يقول تشجع إيش، كنت أقول له أشجع النصر لما كنت في الابتدائي، بعدين تبت إلى الله وغيرت. يزعلون النصراوية الحين. الشاهد كنت أقول أشجع النصر، فكان السؤال الذي بعده طيب من أكثر واحد من لعيبة النصر يعجبك؟ ذيك الأيام أذكر كان يلعب معهم أخونا ماجد عبد الله، والظاهر قبلت كنت صغار لم تولد والظاهر تلك الأيام، فكنت لا أعرف إلا واحد أو اثنين، أظن سعد الهريفي كان معهم وكذا، فما كان عندي أو فهد يا حسن مو بسعد، فما كان عندي حقيقة تلك الخبرة، لكن حرصت أني أجهز ما أستطيع فيما يتعلق بالرياضة. وأيضا قمنا بزيارة أحد الأندية كما تعلمون، وأيضا أنا أنبه ولا أحبه، نحن فعلا ذهبنا فريق البرنامج زرنا أحد الأندية، لكن زيارتنا لهذا النادي لا يعني التحزب لنادي دون نادي آخر. يعني الأندية إن شاء الله تعالى على خير، والإخوة اللعيبة الذين فيها كثير منهم حقيقة سواء في الاتحاد ولا الأهلي ولا الأندية اللي في الرياض، سواء الهلال والنصر والشباب ولا الأندية اللي في القصيم ولا الجنوب ولا الشمال ولا شرق أو غرب، يعني هذه الأندية هم إخوة وأحبة لنا، وكذلك الوحدة هنا. لكن الإخوة في إقرأ قاموا بالترتيب مع يعني النادي الذي تيسر، وهو نادي الاتحاد كما سترون التقرير معه. وأنا مشكلة الظاهر أنا لما قلت اسم النادي الأهلاوية اللي تشاهدونا والنصراويين بيقومون من الحلقة، لكن المقصود هو أن نضع بصمة قدر المستطاع. دعني أعطيكم شباب مقدمة عموما حول الرياضة ما يتعلق بها، وكيف أيضا نظرة الإسلام للرياضة، وهل مارس النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الرياضات من قبل، هل تميز أحد من الصحابة بنوع معين من الرياضة، وكيف كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام من تميز هذا الصحابي بهذا النوع، هل شجعه أم وجهه إلى نوع آخر من الرياضة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الرياضة وعلى ممارستها، إيش الأحكام الشرعية الفقهية المتعلقة بالرياضة. حقيقة الموضوع طويل جدا، سأحاول أن أذكر لكم ولإخوتي وأخواتي أيضا، نحاول أن نذكر الزبدة من هذا الموضوع. طبعا الرياضة تنقسم إلى أقسام، فيها رياضات فردية وفيها رياضات جماعية. واحد من الرياضات الفردية مثلا ممارسة ألعاب الجمباز، ممارسة الرماية وغيره. هناك رياضات كما تعلمون تقام بشكل جماعي، مثل رياضة كرة القدم والطائرة والسلة إلى آخره. منها رياضات كان لها أصل في التاريخ، يعني لما تنظر قبل الإسلام، في لما تنظر في تاريخ اليونان مثلا والإغريق، تجد عندهم أنواع من الرياضات بعضها فيها حرج شرعي، مثل مثلا كان من رياضاتهم التحريش بين البهائم، تحريش بين الديكة، تحريش بين السود، ويبدأ ينظر إليها حتى يسيل دمها ويقتل أحدها الآخر، وهذا طبعا محرم، لكن نوع من الرياضة كان موجودا عندهم ويعدون له العدة. أحيانا عندهم نوع من الرياضة أن يحرشوا ما بين إنسان بشر وما بين أسد أو نمر أو سبع معين، ويبدأ يتقاتلان حتى يقتل أحدهما الآخر، هذا أيضا نوع من الرياضة لكنه أيضا محرم. عندهم كان رياضات المصارعة التي تنتهي بإيش؟ بموت واحد من الطرفين، أيضا هذه كانوا يعتبرونها رياضة وإن كانت أمرا محرما. جاء الإسلام والناس في جزيرة العرب عندهم أنواع من الرياضات، كان عندهم رياضات تتعلق بالرمي والترامي، فروسية، أحسنت، الفروسية أيضا كانت موجودة عندهم، كان عندهم السباق ما بين الغرضين، ما بين النقطتين، كان عندهم السباق على الخيل، السباق على الإبل، عندهم أنواع من الرياضة. الإسلام ليس ضد اللهو والفرح والأنس، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح ويأنس وينبسط ويعيش حياته صح التعبير يا أخي، بل كان عليه الصلاة والسلام أيضا يمارس بعض هذه الأنواع، ولا كان عليه الصلاة والسلام جاء لأجل أن يقلب فرحنا حزنا أو سعادتنا كآبة، وجاء أي واحد يضحك يقول لا دائما اجعل الموت بين عينيك ولا تضحك وأنت تذكر الآخرة كلما أردت أنك تسعد، لا، بل جاء الإسلام يشجع الفرح والسرور وغير ذلك. الإسلام وضع ضوابط للرياضة وشجع عليها، النبي عليه الصلاة والسلام من أشهر الحديث عنه يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل الخير. وكان عليه الصلاة والسلام مر يوما بشباب يرمون، يعني يتنافسون في الرمي، فقال عليه الصلاة والسلام ارموا بني أرفدة فإن أباكم إسماعيل كان راميا، وشجعهم على هذا، بل إنه صلى الله عليه وسلم توعد من تعلم رياضة نافعة ثم تركها، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى، لكن الكلام عن رياضات نافعة. لكن لو واحد فرضا تعلم كرة القدم بعدين تركها ما نقول قد عصى، واحد كان بطل في التنس بعدين تركها ما نقول قد عصى، لكن نحن نتكلم عن الرياضات التي فيها نوع من الشريعة، فيها نوع مثلا من الجهاد، نوع من نصرة الإسلام وما شابه ذلك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنواع الرياضة أو حث على بعضها أيضا كان يمارس بعضها، يعني مثلا رجع النبي عليه الصلاة والسلام يوما من سفر وكان راكبا على دابته، وعائشة رضي الله عنها أيضا على دابتها، وهي في هودجها، الهودج يعني شيء يضعونه على البعير تركب فيه المرأة ويكون حولها ستار من قماش حتى المرأة يعني تكشف خمارها وتأخذ راحتها في الجلسة. فلما اقتربوا من المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأناخ بعيره وبعير عائشة رضي الله عنها، ثم أمر الجيش فتقدم عنهم، ثم التفت إلى عائشة وقال تسابقيني، برضو نوع من الرياضة، بدل ما نحن جالسين هكذا على البعير خلينا نتسابق، فقالت نعم فسابقته. من اللي سبق في المرة الأولى؟ عائشة سبقت، فلما جاء بعد زمان سابقته مرة أخرى في نفس الموقف فسبقها عليه الصلاة والسلام، وجعل يضرب بين كتفيها ويقول هذه بتلك، دليل على أن صلى الله عليه وسلم كان عنده نوع من الرياضة. بل كذلك أقبل يوما ركانة، هذا كان لم يسلم وأقبل، فكان يعني يستعرض بقوته ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، فقال للرجل إذا صرعتني أدخل في الإسلام، فتصارع معي تصرعني أدخل في الإسلام. طبعا هو يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام عمره جاوز 50، يعني هو أصلا هاجر من مكة إلى المدينة، هو كم عمره؟ 40s. خلنا نحسبها، بعث وعمره 40 سنة في مكة، ولبث في مكة نبيا 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة، يعني كم عمره لما 53 سنة. فلما حصل هالموقف يعني على الأقل عمره 53 55، ربما 60، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصارعك، فقال ركانة إن صرعتني أعطيتك شاة من شياهي، أعطيك شاة، فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام وصرعه، فلما صرعه قال خذ هذه شاة، ثم ما اقتنع ركانة قال صارعني مرة ثانية، قال صارعك، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه شاة، ثم قال تصارعني مرة ثانية؟ قال صارعك. ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أرهق من كثرة المصارعة. طبعا المصارعة ما أخذه ضربه، يعني المسألة فيها نوع من التعارك، وحاولت كل واحد أن يطرح الثاني أرضا، فصارعه الثالثة فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام. فركان ثلاث مرات يصرع على الأرض ويقع، وهو كان يصرع الرجال، والآن يصرعني النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وراء بعض. فجعل ينظر إلى الشياه الثلاث عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سيسألني أهلي عن الشياه، فأقول لهم الأولى أكلها الذئب، والثانية نشزت يعني هربت، لكن ماذا أقول في الثالثة؟ يعني الآن انتخبت الشياه، ما عندي عذر، ضيعت الغنم، أنا انصرعت والغنم راحت، يعني مصيبتين علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا نرزقك غنمك ونفسك، يعني ما نكون صرعناك وأخذنا غنمك، خذ غنمك إليك. فأخذ الغنم ودخل في الإسلام. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يشجع لمثل هذا، وكان يعجب إذا رأى الرجل يعني قويا جيد الجسم معتني بنفسه، كان عليه الصلاة والسلام يعني يثني على ذلك. بل ذكر من علامات الساعة كثرة السمن، وغالبا السمن متى يظهر على الإنسان؟ إذا كان ما يمارس قليل الحركة. الرياضة، ما يمارس الرياضة قليل الحركة، لا يمشي ولا يذهب ولا يجي ولا، وبالتالي يبدأ الشحم يعني يتكاثر عليه. فكان يذم آخر الزمان أنه يكثر فيهم السمن من كثرة التنعم وقلة الحركة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة عندهم من القوة في أجسادهم وكثرة الحركة وممارسة أنواع الرياضة بأنواع كثيرة جدا، ما يجعلهم فعلا يعني استفاد الإسلام منهم في جهادهم وفي غير ذلك. سنخرج أيها الأحبة الكرام إلى تقرير، وأنا أنبه مرة أخرى، نحن حلقتنا عامة ليست عن رياضة كرة القدم، لكن ربما أن أشهر الرياضات الآن والتي أقيم لها أكثر من 45 قناة رياضية تقريبا، يعني هذه القنوات العربية فضلا عن غيرها، هي تتكلم عن رياضة كرة القدم أكثر من غيرها. فأردنا حقيقة أن نضع بصمة في أحد النوادي، وأنا أكرر يعني لا يعني ذهابنا إلى النادي الذي ذهبنا عنه. طبعا التقرير الآن هو تقرير حول الرياضة عموما، ثم سننتقل إن شاء الله تعالى إلى الإخوة في أحد النوادي الذي أخبرناكم عنه لأجل أن تروا تقريرنا معهم، فلا تذهبوا بعيدا. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. لطالما ارتبط عشق كرة القدم بنجوم اللعبة، ولطالما كانوا رموزا وأساطير بسبب عطاءاتهم وإنجازاتهم التي علقت في أذهان محبيهم. ولم يقتصر حب اللاعبين والتأثر بهم على عرق أو لون، فأصبح مشاهير كرة القدم من كل أنحاء العالم. هذا التقرير ليس لشرح نجومية أو استعراض شعبية هذا النجم أو ذاك، بل لتوضيح حجم التأثير الذي قد يصنعه أحدهم. كلنا نذكر كأس العالم الذي أقيم في فرنسا، وحصل فيه المنتخب الفرنسي على اللقب لأول مرة، وبزغ فيه نجم الكرة المسلم زين الدين زيدان، وتوالت بعده ظهور عدد كبير من الأسماء المسلمة في التشكيلة الفرنسية. كثير هم نجوم كرة القدم المسلمون في الفرق والمنتخبات العالمية، وكثير هم من يقوم بإرسال رسائل تخدم الأمة الإسلامية. أشهرهم هو النجم عمر كانوتي، الذي كان له عدة مواقف يفتخر بها أي مسلم، فقد منع هدم مسجد في أسبانيا، وقام بدعم الموقف الفلسطيني في وسط الميدان، بالإضافة لتبنيه حملة للمحافظة على الصلاة هناك في أسبانيا، والمواقف كثيرة لهذا النجم. وهناك نجوم كثر يقومون بمواقف إنسانية كثيرة في الأعمال الخيرية، مثل زين الدين زيدان وسامي الجابر والمصري أبو تريكة، والقائمة تطول، وكلنا نعلم حجم التأثير القوي لهؤلاء النجوم. ولكن بقي أن نقول: متى ما كان لنجوم كرة القدم هدف في خدمة دينهم والمساهمة في التأثير على ملايين المحبين لهذا النجم أو ذاك، بسجود لله بعد تسجيل هدف، أو قراءة القرآن قبل المباراة، أو الصلاة بين شوطي المباراة، أو حتى الامتناع عن شرب الماء أثناء المباراة بسبب الصوم، كل ذلك يسهم في نشر ثقافة ويبعث برسالة لطالما تساءلت عنها جماهير غفيرة في أوروبا: لماذا يقوم هذا اللاعب بهذه التصرفات وما معناها؟ إنه عصر نشر الإسلام في المدرجات الأوروبية، ليس عن طريق الدعاة التقليديون أو المراكز الإسلامية في أوروبا، بل عن طريق سفراء لنا، سفراء فوق العادة. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، نحن أيضا في برنامجنا اليوم لا نتكلم عن تاريخ كرة القدم، ولا نتكلم أيضا عن حكمها الشرعي وما هي الضوابط الشرعية المتعلقة بلعب اللاعبين. أنا حاولت أن أبتعد عن هذا، لأن هذا سيدخلنا أيضا في قصة طويلة، والقول بأن كرة القدم أصلا اخترعها اليهود لأجل إشغال أمة الإسلام عن قضية فلسطين وعن قضايا اليهود، يعني الكلام في هذه المسألة كثير جدا. نحن نتكلم عن أمر واقع، مثل ما يقال الصلاة على الميت الحاضر. أنت إذا قدم أمامك ميت لتصلي عليه في المسجد، لن تنشغل كيف مات ومن قتله وكم عدد اللي قتلوه وهل أمسكوهم ولا ما أمسكوهم، خلاص أنت صل عليه ودفنه، يعني والموضوع الآخر له من يبحثه في الجهات المختصة من الشرط وغيره. كذلك نحن نتكلم اليوم عن أمر واقع، يعني لو خرج محمد العريف في البرنامج وقال أيها الناس لا تنشغلوا بكرة القدم واتقوا الله واجعلوا قضيتكم قضية الأمة، نعم أنا أريد الناس أن يشتغلوا بقضايا الأمة ولا يشتغلوا بغيرها من كرة قدم وغيرها، لكن القضية أنه أمر فرض نفسه، كن صراحة يعني أمر فرض نفسه، صار فيه لاعبين لهم جهود جزاهم الله خير في الدعوة، لهم جهود في التأثير في الخير، عدد من اللاعبين غير المسلمين أقبل إلى المملكة أو إلى غيرها أيضا وتأثر، وبعضهم دخل في الإسلام، وأيضا سنتحدث عن بعضهم. فنحن نتكلم عن أمر واقع وحصل ويعني فرض نفسه، فلا بد أن يكون المسلم العاقل أن يتعامل معه بحسب ما هو عليه. أنا لفت نظري قبل قليل بعض الشعائر الدينية التي يفعلها اللعيبة، وأظن يمكن منذر أنت متخصص قليلا في أو كثيرا في الإعلام المتعلق بالرياضة. نعم. أنا سمعت أن أظن الإدارة العامة التي تدير كرة القدم في العالم، أظن الفيفا أو غيرها، نعم، بأنها تريد أن تمنع بعض المظاهر الدينية مثل السجود، نعم، الدعاء أو كذا، هل هذا له أصل؟ تذكر شيء فيها؟ طبعا إذا صح هذا الشيء، طبعا هذا تناول في الإعلام، ولكن إذا صح من باب أولى أن يفرضوا جميع المظاهر الصليب، حركة الصليب مثلا، آه، وشعارات الصليب التي توجد في كل أشهر أندية العالمية. أنا رأيت بعضهم فعلا يشير بالصليب، لا وموجود في شعار الأندية، آه، يعني أي نادي الآن شهير، خذ من أوروبا إيه سي ميلان، برشلونة، إنتر ميلان، كلها يعني الأساس في الشعار هو علامة الصليب. إذا كان فعلا حيمنع لاعب مسلم من أن يسجد، فمن باب أولى أن يمنع أو يشير شعار اللي فيه عنصرية واضحة لشعر الصليب اللي يتواجد على التيشيرتات. هذا أحسن، هذا من ناحية. لكن أيضا من حركة الصليب قبل دخول أي لاعب من المشاهير لاعب كرة القدم في العالم بيعمل حركة الصليب بعد الهدف. طيب أمام الكاميرات عادي، أمام الكاميرات، وهذا شيء ما حد بالعكس يعني يمتدحه، هذا شيء عادي، وأنه بيشكر الرب يقولون. فإذا أنت ستمنع المسلم من، بل إنك حدثتني قبل الحلقة في واحد من اللعيبة كأنه كاتب على فنيلته أنا أنتسب إلى المسيح، كاكا كاتب نجوم كاتبها تحت الفنيلة اللي هو لابسها، الفنيلة الداخلية، بعد أي بطولة خصوصا كأس العالم أو أي حدث كبير سواء لناديه أو لمنتخبه اللي هو البرازيل، هو من أشهر لعيبة العالم كاكا، دائما ما يظهر عبارة I belong to Jesus، أنا أنتمي إلى المسيح، بحيث أنها رسالة إلى العالم، رسالة إلى العالم، إلى كل محبيه من جميع الطوائف والأديان، هذا أنا، ومن يحبني فليؤمن أو بما أؤمن بما أؤمن به. وهذا بيأثر على كثير من الناس، حتى يعني بتدعمه أو بيثنى عليه من أعظم الجهات الرسمية الدينية سواء في إيطاليا أو في البرازيل. نعم. هو طبعا كثير من الناس اليوم بالمناسبة، حتى لا نستغرب أن الإخوة يسجدون أو يدعون أو غيره، اليوم أوروبا تعاني أن أكثر الناس الذين عندها أصبحوا ينتسبون إلى النصرانية مجرد انتساب، وإلا هم في الحقيقة هم علمانيون. نعم. يعني أنا طلعت على عدد من التقارير وبعض الاستبانات التي وزعت، وتجد أنهم لا يمارسون أي نوع من أنواع الدين، بدليل مثلا ألمانيا كان فيها قبل 50 سنة 20,000 كنيسة، نعم، اليوم لا يمارس العمل الكنسي إلا 3,500، نعم، البقية حولت بعضها إلى مساجد، حولت إلى سوبر ماركتات، متاحف إلى آخره، نعم. وبالتالي لما يكون في ألمانيا 85 مليون ليس عندهم إلا 3,500 كنيسة، دليل أن الناس مجرد انتساب إلى النصرانية لكن ليس لهم حقيقة التمسك بها، نعم. فلما يأتي مثل هذا اللاعب يعيد لهم أحسن. يعمل لهم ريفرش او اعاده الانتماء لان في لحظه فرح انت عارف بعد ما تاخذ كاس عالم كفريق ولو ولو صور ترى منذر هاللاعب وهو متوجه الى الكنيسه او يسلم على البابا او مثلا جالس في الكنيسه يستمع الى قداس معين او يتبارك او يشرب من الماء المبارك لوجدت اعدادا كبيره من الناس ربما يعني اتبعوا. يعني الان كاكا ولا اقاطع كلامك الشيخ ان كاكا له تصريح شهير انه راح بعد ما يعتزل كره القدم سيتجه الى العمل الكنسي سيكون راهب او قسيس بما هذا محاوله لاعاده جماهيره ولاعاده مثل ما يقولون ان جزء من الجميل اللي قدمته له الكنيسه في دعمه في طول مسيرته. طبعا هذا يعني موضوع ثاني وهو موضوع ايضا لعلنا نطرحه ان شاء الله في اخر حلقه احنا كنا تكلمنا فيه قبل الحلقه. ايها الاحبه الكرام هذا تقرير انا قمت مع فريق البرنامج بزياره نادي الاتحاد جزاهم الله خير يعني كان سجلنا معهم شيئا حسنا لكن يبدو أن الفاصل هجم علينا قبل أن نشرح لكم هذا التقرير. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى ونعطيكم هذا التقرير فلا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أحب لا يزال كلامنا حول الرياضة عموما ما هو موقف الإسلام منها ما هي أنواع الرياضة كيف ينبغي استثمار أن يستثمر الرياضي نفسه أو شهرته أن يستثمرها فيما يتعلق بخدمة الأمة أو أن يكون له بصمة. وعموما نحن لا نتكلم أيضا هذا تنبيه مهم عن الرياضيين المشهورين يعني حتى ما يقول الإخوة الآن أوه مشاهدو البرنامج مثلا بالملايين أنتم حددتم كلامكم على مجموعة فقط من الرياضيين ربما لا يتجاوزون لهم 100 ولا 200 ولا 300 لا نحن نتكلم عن كل من عنده أي بروز في الرياضة. أحيانا شباب في الحارة واحد منهم لاعب جيد فيكون لجماهيرية في الحارة نفسها أحيانا أو ربما شباب في مدرسة أو نحو ذلك بمعنى أننا نريد أن نجعل الإنسان يكون له بصمة من خلال هذه الرياضة قدر استطاعته. أنا في الفاصل الأول استأثرت بالكلام عنكم فأريد أن أستمع إليكم تفضل يا شيخ عيضة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم على طبعا ما في شك أنه الرياضي له تأثير على المجتمع يعني أذكر أحد المرات كنت أتفرج المباراة يعني في أحد اللعيبة ما كنت أميل له بصراحة المصور لقط هذا اللاعب قبل ما تبدأ المباراة في غرفة الملابس طبعا اللاعب كان بيصلي يعني بصراحة يعني ما كنت أميل اللاعب هذا بس شفت المنظر هذا هو يصلي صراحة أثر فيه يعني أثر فيه وأنا ما أميل له ولا أميل للنادي ما كنت تحب أصلا ولا تحب النادي لكن ولا لا هو لما رأيته يصلي دخل قلب فكيف يعني المشجعين مشجعين هذا اللاعب وجماهيره يعني أكيد يعني تأثير كبير أيضا أحد اللعيبة المحبوبين ما شاء الله عليهم في احد المباريات كان يعني في وسط المباراه بيشرب مويه جلس اللاعب وشرب مويه سهل يطبق السنه يعني يطبق يشرب السنة. وجالس يعني هذا حتى يعني اثر على كثير انه في اتباع السنه لكن اذا ما تم استغلال الرياضيين في التاثير على المجتمع طبعا هنا حيبداوا اللاعبين يعني في التاثير على الرياضه يعني يمكن زي ما شفنا اللاعبين ايش سووا في مباراه مصر والجزائر يعني كان لها تأثير سلبي كثير على يحرشوا ما بين البلدين وأن يفسدوا بينهما بسبب مباريات يعني أثرت على فئة كبيرة من المجتمع المصري والجزائري بسبب الرياضة ما تم استغلالها يعني في المكان الصح أحسنت صدق. وهو بلا شك كل إنسان جعل الله تعالى له يعني جماهيرية ينبغي أن يعلم أن الله تعالى سيحاسب على هذا وأنا قلت للإخوة في نادي الاتحاد لما زرتهم فلما يطبق مثل هذه السنة مثلا أو يصلي أو نحو ذلك ربما أن الناس يزدادون إقبالا على الصلاة من حيث ما يشعر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وقال من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير يعني أنا أجزم لو أن اللاعب يدخن سجائر معينة أو نوع معين من السجائر ربما أن جماهير ممن تحبهم من كانوا لا يدخنون خاصة من صغار المراهقين ربما أصبح يدخن بسببه أو لو في حركة سبه معينة تتكرر على لسانه دائما ربما كررها بعضهم لذلك ربما أثم مثل ما قال الله تعالى يقول الله عز وجل وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا فممكن الإنسان أحيانا يوم القيامة يرى سيئات يقول يا ربي أنا ما عملتها يقول نعم لكن أنت كنت قدوة لأقوام كثيرين لكن قدوة سيئة اقتدوا بك بسبب الفساد الذي عملته لذلك كونه مثلا يصلي في المسجد مع الناس يقوم يصلي الفجر نغمة جواله مثلا نغمة فيها نوع من الخير دعاء ولا غيره لو وضع مثلا خدمة معينة للمتصل اللي يسمونها خدمة رنان ولا صدى ولا غيره بحيث ان المتصل اتصل على هاللاعب والله اللي يسمع دعاء قال والله اثر اللعيبة يدعون ويصلون وكذا فربما ازداد يعني ازداد اقبالا على الخير. طيب نستمع إلى عبد القادر. تفضل. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أنه خلاص الحين صارت من أهم مهام الرياضة اللي هو كسر الخلافات بين الشعوب. ممكن لما نشوف الحين مباراة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، نحن كلنا عارفين مشاكل والحروب اللي بين هذه الدولتين. لكن بعد مباراة لما كل الاستطلاعات اللي تجي في الشارع تلاقيها استطلاعات إيجابية، وصار كل الشعب صار في تقبل للطرف الآخر. صح ممكن ما كان في اختلاف سياسي، لكن كشعب كان في اختلاف كبير، صار في نوع من التقارب. وبالنسبة حتى للسياسة، يعني آخر مثال افتكره انه في عام 2010 في تصفيات كأس العالم كان في مباراة بين أرمينيا وتركيا، فما في اللي بين هاي الدولتين ما في أي علاقات سياسية. يعني من عام 1991 اللي هو استقلال تركيا، استقلال أرمينيا أو توحيدها أو بدايتها، ما كان في أي علاقات مع تركيا. فبدأ الرئيس الأرميني ووجه دعوة للرئيس التركي وقبلها الرئيس التركي، وكانت بداية طيبة بينهم، فكانت بداية على مباراة. ونقطة أخيرة شيخنا، إحنا في كل مكان نلاقي أن الرياضة تعزز الأخلاق. طيب دعني أعلق على النقطة اللي قبل قليل، لن أعلق عليها أنها تقارب بين دول، لكن أقول تقارب أيضا بين لاعبين. يعني بعض اللاعبة الذين يتبارون أحيانا مع لاعبة من مناطق أخرى، ما أجمل يا أخي وهو جالس مثلا. يعني أعجبني مرة الشيخ بن باز الله يغفر له ويرحمه، زاروا مرة في رمضان، في أول رمضان أيام الملك فهد الله يغفر له ويرحمه، زاروا فجلسوا. أول ما جلس الشيخ بن باز بجانب الملك، ملك دولة، أول سؤال سأله تدرون ماذا قال له؟ قال كيف الصيام معك؟ قال الملك فهد الله يرحمه والله الحمد لله، يعني إن شاء الله أن احنا يعني ما نتعبك. فقال عساك إن شاء الله ختمت القرآن هاليومين. يا أخي هذا السؤال لما تسأله إلى ملك دولة وهو مشغول إلى راسه بهموم الدولة وغير ذلك، ويأتي وينبه إلى مسألة ربما يعني هي مهمة في رمضان وفي غيره أيضا. كذلك اللعيبة، أنا أقول لو جلس مع لاعب آخر لا ينبغي أن يكون كلامه بالبرستيج العادي، يتكلم معه عن اللاعب الفلاني من مدربكم إلى آخره، يسأل يقول لك كيف الوالدين، عساك إن شاء الله تجد وقت بر بهما، إن شاء الله أن الراتب هل أن تصل به رحمك. ما أجمل يا أخي أن يرسل رسائل اللاعب إلى لاعب آخر ربما أن ذاك اللاعب الآخر لم يسمعها في حياته، فيستغرب أن أحد يسأل مثل هذا السؤال. أعطنا النقطة اللي بعدها ها. ولا ننتقل المنذر بعدين نرجع له. دخلي بس يعني أباك كمان تعلق عليها من بعدين نكت في طيب أجل المراجع. ناخذ التقرير بعدين نرجع. أيها الأحبة الكرام، نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. شوف يا جماعة، ترى الواحد لما يكون في قوته في شبابه في جاب جول مثلا يعني، ولا مثلا وفق بمحبة الناس، ولا وفق بعقد جيد، ولا وفق يوم من الأيام بدعاية حلوة كذا وجابت له نتيجة ولا غير ذلك، كل هذا مثل ما قال الله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يا أخي لما تركض في الملعب بكل قوتك وتعلم أن في ناس مشلولين ما يقدرون يتحركون، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يا أخي أنت لما تعمل خطأ، أنا ولا أنت لما نعمل معصية ثم رب العالمين يسترنا، والله لا طلعت صورنا في الإنترنت ولا طلعت صورنا في جرائد ولا جاء صحفي ملقوف كذا وطلع الخبر وسترني ربي، سويت المعصية وسترني ربي، أقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. كلما صرت فعلا سريعا إلى شكر هالنعم، وكلما أعطاك الله تعالى نعمة ما تستكبر بها أو تستعملها في معصية. لذلك سليمان عليه السلام ماذا قال؟ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. يا ربي أنت أعطيتني قوة في بدني، ارزقني أني أعمل صالحا ترضى. يا ربي أعطيتني ذكاء في عقلي، ارزقني أن أعمل صالحا ترضى. أعطيتني يا ربي شهرة، شهرة يا ربي، أني أدخل مكان ويسلمون علي الناس، ولا أمر في مكان يصفقون لي الشباب، ولا أدخل إلى بقالة ويرخص لي في السعر، ولا المرور يمسكني يقول أوه أنت فلان خلاص تفضل امش. يا ربي أوزعني أن أعمل صالحا، هالشهرة هذه أني أستعملها في نصح الناس، في توجيههم، في الإصلاح بين المتخاصمين. ربما واحد من الشباب مقاطع والده، عمره ما سلم على أبيه، إيش اللي يمنعك يا أخي تجي وتستعمل شهرتك وتقول له أنا والله أحب لك الخير وأنا لك ناصح، لا يجوز لك مقاطعة والدك. قال أبوي ما شرى لي سيارة، أبوي أصلا ما أعطاني كذا. قل يا أخي هذا أمر طبيعي، في ناس كثير ما معهم سيارات. حاول أنك تستعمل هذه الشهرة والجاه الذي أعطاك رب العالمين في أن تضع بصمة فعلا ينفع الله تعالى بها هؤلاء الناس. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا هو شعار سليمان عليه السلام، وهو الذي ينبغي أن نكون عليه. معنا اتصال من أخينا وحبيبنا سعد الحارثي. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ عساك بخير. خير الله يبقيك إن شاء الله. أظنهم اليوم فازوا هم ولا ما؟ المنتخب. المنتخب. أنا ترى ما أدري عن الرياضة، كنت بقول لهم مبروك الفوز. مبروك. على ما شاء الله أنتم دائما فائزين، عسى الله يفوزنا وإياكم في الدنيا والآخرة يا شيخ سعد. وإياكم إن شاء الله. الله يحفظك. قبل قليل سعد كنت أتكلم لما زرنا الشباب في الاتحاد عن شكر اللاعب للنعمة، هو أنه لابد أن يؤثر في الجمهور. هل تشعر فعلا أخوي سعد أن الجمهور يتخذ فعلا اللاعبين قدوة كبيرة، يعني جماهير من المراهقين، بحيث أنهم يستطيع اللاعب أنه يؤثر في الجماهير هذه ربما في مسائل دينية، في الصلاة، في بر الوالدين، في ترك التدخين، في حفظ اللسان إلى آخره؟ ليتك سعد تكلمنا عن هذا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ محمد يمس عليك وعلى الأستاذ المنذر والأخونا اللي معاكم ما يحضرني اسمه ولكن كلكم يمس عليكم. الله يحييك يا مرحبا. بالنسبة للموضوع الشيخ محمد، هو موضوع يعني زي ما تقول طويل ولكن اختصاره يعني أنه تكلمون بالجانب الرياضي. أعتقد أنه الحمد لله يعني ديننا يعني ورسول صلى الله عليه وسلم رواية عن عمر بن الخطاب، أعتقد أنه أوصى بالرياضة، علموا أولادكم الرماية السباحة والرماية وركوب الخيل. فكرة القدم صحيح أنها ليست واحدة من هذه الثلاث، ولكنها هي جزء يعني ينمي العقل، ينمي البدن والعقل السليم في الجسم السليم يعني. صحيح. كل الأشياء هذه إن شاء الله أنها حاضرة عندكم وعند الأخوة المشاهدين. صحيح. ولكن أكيد أنا أحب أنوه على النقطة هذه، أنه اللاعب يتأثر فيه الناس اللي تحبه أو تحب ناديه وتراه يعني شيء بالنسبة لهم شيء محبوب، فأكيد أنهم يعني حياخذون منه الأشياء الإيجابية ونفس الوقت الأشياء السلبية اللي ممكن يحبون عليه أنهم برضو يحاولون هذا من محبتهم له. ولكن قبل كل شيء يعني هو اللاعب دائما أو الإنسان المشهور هو محط الأنظار يعني في الأول والأخير، العين عليه، الكاميرات أحسن. الكاميرات صحيح. عليه برضو داخل الملعب خارج الملعب، فلا بد أن يكون منتبه لتصرفاته يعني في جميع الحالات، ولا بد أن يكون قدوة حسنة دائما في كل الحالات. ولكن في الأول والأخير اللاعب يعني هو بشر، يخطئ ويصيب يعني، ممكن أنه يتعرض لإصابة للشيء صحيح، ممكن أنه يتعرض برضو أنه يخطئ ويكون خطأ، ولكن دائما يحاول أنه يجتهد ويقدم الصورة الحسنة، بحكم أنه أيضا احنا هنا في المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ونحن كلاعبين مسلمين حتى قدوة للناس الأجانب اللاعيبة اللي يكونون عندنا ويجون في النادي يناظرونا من خلال تصرفاتنا من خلال صحيح. من خلال تعاملنا وحسن الخلق. يعني في أنا أتذكر له قصة الرسول صلى الله عليه وسلم الجار اليهودي اللي كان دائما يؤذيه ومع ذلك قدم له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق ومن خلالها أسلم هذا اليهودي. إنه برضو نفس الشيء في تعاملنا معهم حتى لو كانوا سيئين داخل الملعب نكون إحنا أرقى بالتعامل أو حتى خارج الملعب. النقاط دي كلها يعني كان أذكر أنا في مدرس عندنا يا شيخ محمد في المرحلة المتوسطة يتكلم في الجانب الديني وهو كان مدرس دين الله يذكره بالخير إن شاء الله. كان يتكلم عن جانب انه من اخترع رياضة كرة القدم هم اليهود او الغرب بمعنى يعني عام يعني ما بدي انه ما اذكر بالضبط وش قال ولكن قال انهم يعني رؤية لهم انهم يوم الايام الرياضة دي سوف تلهيهم عن دينهم سوف تلهيهم عن الجوانب الدينية والاشياء هذه ولكن احنا كمسلمين الحمد لله المتثقفين وانتو يا شيخ محمد وجميع المشايخ والمفتين والعلماء يعني الحمد لله انه ما قصروا علينا ان شاء الله بالنصيحه الله ينفع بكم يا سعد الله ينفع بكم اي نعم فاستكمال الحديث انه يبيلهونكم عن الجانب الديني ولكن الحمد لله احنا عندنا الوعي انه الرياضه هي وسيله وليست غايه بالنسبه لنا احنا كمسلمين وسيله للترفيه والترويح عن النفس وكذلك سعد ممكن انتم تستعملونها في التاثير في الناس من الناحيه الدينيه نفس الرياضة فهذا هو هذا هو المحور والنقطة اللي أتكلم عنها إنه بدال ما يكونون الغرب هم ناجحين في المجال هذا ويعني يستحوذون على شبابنا وعلى الفئات السنية اللي هم في مرحلة المراهقة بأنهم يتخذونهم قدوة لا هم ولا شعاراتهم ولا تيشيرتاتهم ولا طريقة قصهم لشعرهم الأشياء دي كلها ممكن انها تأثر عليهم بانهم يستحوذون عليهم يصيرون يعني اغلب شبابنا من خلال حب لهاللعبة مقلد للغرب في هذا الشيء فاحنا لابد ان نكون يعني مثال طيب وانا قلت لك يا شيخ محمد في الاول والاخير اللاعب بشر ممكن انه يخطئ وممكن انه يصيب ولكن يجتهد لانه يكون مثال حسن ويكون قدوة حسنة واحنا في الاول والاخير سواء لاعبين معلمين مشايخ مدرسين في الاول والاخير احنا قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اي شيء ومن بعد ياتون الصحابة رضي الله عنهم الله يبيض وجهك ويحفظك يا سعد وتشرفنا والله باتصالنا بك وإن شاء الله إذا جيت الرياض لعلنا أن نراك بإذن الله الله يكرمك سعد جزاك الله خير نعم معنا أيضا أخونا مالك معاذ السلام عليكم أخوي مالك السلام عليكم مالك معنا يا شباب أو ناخذ منذر طيب أنا أول شيء أحب يعني بالنسبة لسعد الحارثي من النجوم فعلا المؤثرين له شعبية جماهيرية كبيرة حتى في العام كان مصاب بإصابة بالرباط الصليبي وابتعد تقريبا موسم كامل عن الملعب ظلت الجماهير النصراوية وسعد له جماهيرية حتى عند غير جماهير النصر فلعب مؤثر وفعلا بدأ أو استغل نجوميته في تواجده في ذوي الاحتياجات الخاصة لمراكز التوحد لدعم كل من يحتاجون إلى الدعم وخصوصا أن يستغل شهرته في تركيز الإعلام من خلال زيارته لمثل هذه المراكز جميل وجزا الله خير وخوي سعد أيضا نبه إلى نقطة مهمة يعني وكلام صحيح يعني يقول يا شيخ إحنا بشر حتى لو وقعنا بأخطاء لا ينبغي للناس أن يعني يتبعون على خطأنا وصوابنا يعني أذكر أن بعض السلف أظن سفيان الثوري كان شديدا في التعليم والتحديث وكذا فكأن بعضهم قال له يا شيخ يعني أنت شديد وتغضب بسرعة فقال يا أخي خذ مني علمي ودع خلقي لي أنا بشر أخطأ وأصيب ولما تكثرون أسئلة أغضب يا أخي لكن خذ العلم اللي عندي فكذلك كلام أخونا سعد يعني جزا الله خير يقول يعني كون اللاعب يقع في أخطاء معينة أفرض بعض اللعيبة وقع في أخطاء تتعلق بسرعة الغضب ولا مثلا جاءت الكاميرا عليه ومعاه زقارة مثلا ولا كذا لا ينبغي للناس أن يقتدوا به بل يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال نحن مشايخ ولا لعيبة ولا مدرسين كلنا قدوتنا واحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك أنا أؤكد أن المشكلة عندنا أن مجموعات من المراهقين يعني يبدأون يلتفتون إلى من يحبونه من اللاعبين ويقتدون به وينسون قدوة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يصبح الهم عندهم أكبر أن يصبح اقتداء الناس به كبير معنا أخونا مالك معاذ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخوي مالك يا مرحبا كيف حالك تشرف البرنامج يا أهلا بيك وضيوفك الله يكرمك ويجزيك خير مالك، أنا ودي أطرح معك نقطة جديدة، وهي أنا لاحظ أن الجماهير يجتمعون أحيانا في الملعب إذا كانت المباراة تبدأ الساعة 8 ليلا، يجتمعون أحيانا من قبل صلاة المغرب، أليس كذلك في الملعب؟ طيب ودي مالك توجه لهم بس كلمة حول يعني المحبين لك كثير، جزاك الله خير وعسى الله يرزقنا وإياك محبة في الأرض ومحبة في السماء، ليتك توجه لهم كلمة عن بس أنكم يا لعيبة تراكم هم يظنونكم مثلهم أنكم ما صليتوا مغرب ولا عشاء وأنكم في التدريبات وغير ذلك، يعني لو حصل كلمة حول هذا الموضوع لعل الله أن ينفع بها، تفضل يا مالك. حبيبي نحن بنصلي يعني قبل لما نجي وقت الصلاة بنجتمع بنصلي تحت في غرف، ونحن جايين قبل المباراة بنشوف بعض الجماهير ينزلوا يصلوا، والبعض الآخر إنه ما بينزل عشان المكان لا يروح عليه. لكن أتمنى من الجمهور كله إنه ينزل يصلي مع الجمهور الآخر قبل المباراة. المباراة ما تبدأ إلا بعد العشاء مباشرة. أي أحسنت، يعني وإنهم يكونون من أهل الصلاة. من أهل الصلاة، في بعضهم يصلوا بعد المباراة، لكن الصلاة في وقتها أفضل. جميل. طيب مالك هل تذكر حصل لك شيء من المواقف المتعلقة بالتأثير في الآخرين يعني من خلال يعني شهرتك مثلا ونجوميتك، منها الشباب مثلا اللي عليهم ملاحظات مع والديهم ولا ملاحظات في دراستهم أو شيء وفعلا تأثروا لأنك اللي نصحهم فلان مالك معاك؟ والله في كثير يعني بتحصل أشياء كثيرة، يعني في مرة راجل طيب شافني كذا فيقول لي ولدي ما يصلي في المسجد أبغاك تيجي وتكلمه. فرحت معاه والله وكلمته كذا وصار يروح المسجد ما شاء الله عليه الله يحفظه ما شاء الله، يعني صار يروح يصلي باستمرار مع أنه ربما سمع خطب جمعة وكذا ولا تأثر، لكن لما جاء إليه يعني من يحبه من اللاعبين تأثر به. صحيح، يعني إحنا نستغل هذا الوضع كمان ونروح وننصح الناس. الله يجزيك خير مالك، وأسأل الله أن يحفظك وأن يجعلنا وإياك بإذن الله تعالى ممن يعني يستعملون محبة الناس لهم في طاعة الله تعالى وفي توجيههم إلى الخير. الله يكرمك، جزاك الله خير. طبعا هو من أهم الأمور حقيقة، يعني أن الله عز وجل ربما يختار بعض الناس لأجل إبرازهم في إعلام أو في غيره فتزداد عليهم المسؤولية، بحيث أنه ربما حاسبه الله تعالى يوم القيامة على أشد من الحساب الذي يحاسب به الآخرين، مثل ما جاء في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. قال بعض العلماء لأن الأغنياء يتأخر في دخوله الجنة وإن كان صالحا، لأنه يحاسب على أمواله الكثيرة، من أين اكتسبت هذا وفيما أنفقت هذا ولماذا أعطيت هذا ومنعت هذا، أما الفقير فما عنده شيء يحاسب عليه. فكذلك الذي يبرزه الله تعالى في أمر يتعلق برياضة، يتعلق بأمور شرعية، بخطابة، بعلم، باختراع إلى آخره، كلما استثمرها في شيء خير أجر بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، لا يزال معنا أيضا مزيد من التقارير، وأيضا أنا نزلت الملعب ولعبت بالكورة شوي، إن شاء الله يعجبكم لعبي بإذن الله تعالى. يمكن واحد من الأندية يا أخي يعجب ويأخذني محترف يا أخي ويفكني من الجامعة ويزيد راتبي مرتين ثلاث. فمعنا عدد من التقارير بإذن الله تعالى، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هناك بعض الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها أثناء لعب كرة القدم. من أول ذلك أن يكون اللباس ليس فيه نوع من الحرج الشرعي، فلا يكون لباس ضيقا جدا، يعني مع الأسف بعض اللعيبة، وإن كنت والله أنا ليس لي مشاهدة كثيرة المباريات حقيقة، لكن قرأت أثناء تحضير البرنامج بعضهم ربما كان ضيقا جدا، بعضهم يكون يعني ليس فقط كاشفا لما فوق الركبة، يكون رفيعا كثيرا يعني قصيرا شورت كثير أكثر من اللازم، فيكشف كثيرا من الفخذ. والعلماء لهم خلاف طبعا هل الفخذ عورة أو ليس عورة لأدلة كثيرة، لكن يعني في الغالب أنه يحصل فتنة، وذلك أنهم شباب، يعني العلماء الذين قالوا يجوز كشف الفخذ وأنه ليس بعورة قالوا في الشيخ الكبير ونحوه، لكن مثل هؤلاء الشباب ينبغي أن يحرص. وأظن منذر أنت يعني اتصالك بالكرة قوي، هل هو ممنوع أنه يضع شيء؟ لا يجوز قطع السوداء يضع مثل الى اي ستريتش او حاجه شد هذا مشد تحت هذا، فممكن يغطي حتى لا تحت الركبة، هذا غير ممنوع، غير ممنوع. طيب يا اخي ما الذي يمنعه ان يكون يعني واضعا له طاعه لله سبحانه وتعالى، كذلك يعني لا يكون قصيرا جدا، زد على ذلك ان لا يقع منه غش اثناء اللعب، يعني هو دخل بعقد صحيح وعنده شروط معينة لا ينبغي من غشه فليس منه، مثلا أن يأخذ أنواع من المنشطات أو أنه مثلا يحتال على الحكم أو نحوه، تبقى أن بينك وبينهم عقد ينبغي أنك تلتزم بالتزام تاما. كذلك ألا تشغله الكرة عن واجبات، عن الصلاة أو يستمر في التدريب إلى آخر الليل ويضيع صلاة الفجر فرضا، أو مثلا تشغله عن والديه عن صلة أرحامه، ويبدأ الواحد ربما يجلس أسبوعين ثلاثة ما رأى والديه ولا اتصل بهما، أو ربما بعض أرحامه أخواته وإخوانه وأعمامه وكذا لا يزورهم بسبب انشغاله الشديد بالكرة، أو أحيانا شهرته الشديدة تمنع من مثل ذلك، هذا كله لا يجوز، وربما هذه الشهرة كلها تذهب عنك بلمحة عين. وكم من لاعب كان في السماء ثم انكسر عنده ساق ولا انكسرت ركبة ولا أتاه ضربة في وجهه ونحوه وتعطل عليه كل ذلك. كذلك حفظ اللسان أثناء اللعب وبعد اللعب. أثناء اللعب يحفظ لسانه من إيش؟ السب والشتم أثناء اللعب، وكذلك بعد نهاية اللعب أن يحفظ لسانه من الغيبة والوقيعة في الآخرين. ليس إذا اجتمع مجموعة من لعيبة الفريق الفلاني يبدأون يغتابون أولئك ويقعون في أشخاصهم، فلان هذا غبي وفلان هذا ما يعرف يلعب وفلان هذا أصلا كذاب، فلان هذا يقال أنه ساحر وفلان هذا يقال أنه ذهب إلى سحرة. البعد عن الاتهامات والبعد عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي رواية ما يتبين فيها، يكتب الله عليه بها سخطه ليوم يلقاه. كذلك من أهم الأمور البعد عن مواضع الشبهات. لاعب بيدخل إلى مثلا سوق يحاول يذهب إلى السوق من غير وجود زحام ونساء وغيره، سأتكلم عن ذلك يعني بالتفصيل. معنا أخونا أسامة هوساوي. السلام عليكم أسامة. سلام رحمة الله على رحيك. يا مرحبا، كيف حالك؟ عساك بخير إن شاء الله. والله بخير الله يحييك وحي الأخوة المشاهدين المستعدين على ضيفك. الله يحفظك ويجعلك مباركا أينما كنت. أخوي أسامة ودي تطرح لي مسألة، وهي أن بعض اللعيبة ربما انشغل أحيانا بلعبه عن بره بوالديه والعناية بهما وكذا. أنا كنت أسولف مع الشباب قبل وأخبروني عنك جزاك الله خير علوم طيبة، يعني عسى الله أن يجعل ذكرك في السماء والأرض حسنا، من ضمنها أنك يعني أنت الأول ما يكون عندك يعني إجازة يوم أحيانا أو نحوه مباشرة تحرص أنك تأتي إلى مكة وتسلم على والديك وتصلي في الحرم. ليتك أسامة تحدثني عن ذلك لعله أن يستفيد من هذا الكلام، ربما منهم أقل منك ارتباطا وشغلا. أول شيء يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أكيد الوالدين الله سبحانه وتعالى يعني وصانا عليهم في الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا، وهم يعني سبب سعادة وتوفيق أي شخص يعني في الدنيا يعني. فالواحد يعني طالما أنه يزرهم طالما أنه يقول على احتياجاتهم أكيد بيدعو له وبيتوفق في حياته. أما العكس اللي ما بيبرهم ما هذا فكذا حياته بتنعكس سلبية عليه، والحمد لله يعني الواحد ما يقدر يقول إنه يعني سوى كل شيء رضام، تعرف مهما الواحد فعل مهما الواحد يعني عمل ما راح يعني يوفي حقهم. أحسن. ولكن واحد قدر الإمكان حاول إنه يبرهم حاول إنه يسمع كلامهم، والله يعني قدرني على رضاهم إن شاء الله. طيب أسامة، ما في أحد كان يقول لك مثلا يعني أنت لما يكون عندك إجازة يوم واحد، أليس البعض يقول لك يا أخي اجلس في الرياض وريح نفسك وبلاش تطلع الجدة؟ أليس في ناس أحيانا ربما يحولون بينك وبين ذلك؟ إلا والله فيه كثير. طيب إذن إيش اللي حرصك أنت أنك تطلع وتتعب نفسك وهي كلها 24 ساعة؟ والله فيه كثير، ولكن أعتقد أن الواحد يوم يروح لأهله يروح لوالدينه بيحس بالراحة، يعني الواحد يوم يوصل لهم ويجلس معهم يعني روحته هذه ما راحت يعني بلاش، أول شيء منه ترتاح نفسيا ومنها بكسب الأجر فيه يعني ما راحت بلاش إن شاء الله، ومنها نزور الحرم كمان فرصة. اي نعم تزور الحرم جزاك الله خير. هاي منذر كابتن أسامة، أول شيء نهنيك على مستوياتك هذا الموسم ما شاء الله تبارك الله عليك، حصلت أكثر من لقب. الشيء الثاني نبارك لكم اليوم الفوز على الكونغو، وما أدري كيف الأوضاع عندكم هناك، أوضاع المنتخب هناك في النمسا. أول شيء الله يبارك فيك الحمد لله. منذر تقلب برنامج رياضي ترى، أنا في الباص ترى على فكرة في الباص راجعين من الملعب لمقر السكن يمكن مسافة ساعة ونص تقريبا. والأجواء يعني صراحة حلوة. أسامة لا تجاوب سؤاله ما عليك منه، برنامجنا ما هو برياضي برنامجنا ديني، لكن سلم لي على الإخوة جميعا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلكم فعلا خير قدوة لمن يقتدي بكم، يقتدون بكم بإذن الله تعالى في أخلاقكم في صلاتكم في حفظكم وغضكم لأبصاركم وتعظيمكم لدينكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلك أنت وجميع الإخوة الذين معك مفاتيح للخير مغاليق للشر بإذن الله إن شاء الله. وأشكرك على هذا البرنامج الرائع، وإن شاء الله نكون ضيوف عندك في الأيام وإن شاء الله نراك في الرياض بإذن الله. الله يحفظك أسامة، جزاك الله خير. عليه منذر أنا اليوم قرصت إذنك. أخونا محمد الريحاني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك محمد؟ يا مرحبا بك. الله والله يحييك. إحنا سعداء إن إحنا سمعنا صوتك، وجزاك الله خير على كل الله الكلام اللي أنت بتقوله لنا. يعني الله يكرمك. تسلم محمد. محمد أخوي، نحن نتكلم عن الرياضة واستثمار الرياضة في الدعوة إلى الله تعالى وفي إعطاء صورة طيبة عن الإسلام لمن يشاهد المسلمين، خاصة مع إقبال أيضا كأس العالم وما يتعلق به. أعطنا حول هذا الموضوع باختصار. والله أنا عندي ابني بيلعب كمال الأجسام، بطل هو كمال الأجسام ما شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد يا أمين. هو بيصلي ما شاء الله، وبعدين بيقابل ناس ودخل بطولات وخد ما شاء الله شهادات تأهيل. الله يقر عينك به، الله يقر عينك به. وكان بيقابل ناس وبيحسهم على الصلاة في وقت التدريب وكده، ما شاء الله ما شاء الله. فالحمد لله برضو يعني ربنا يكرمك وجزاك الله خير. تدعي لكل الشباب ان هم ربنا يهديهم ويحسوا الناس على الدعوة الإسلامية. الله يجعل قرة عين لك ولوالدته يا رب العالمين. الله يخليك بارك الله فيك. الله يحفظك اخوي محمد، الله يكرمك ويجزيك خير. ايها الأحبة الكرام، هذا التقرير الذي وعدناكم به، والإخوة أحرجوني حقيقة ورموا علي الكرة، فاضطريت أطلع المهارات القديمة. يعني هذا تقرير قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. إنهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك أقبل هنا، ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا، ضع بصمتك أقبل هنا، ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك أقبل هنا، ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك. الأمر الثاني، إن الله تعالى ترى جعل الناس يقتدون بكم من غير ما تشعروا. خلونا واضحين، ترى الناس يقتدون بكم من غير ما تشعروا. أذكر عندي في الجامعة قبل يمكن 8 سنوات تقريبا أو أكثر يمكن أو 12 سنة، لاحظت دخلت على شعبة، أنا طلابي من أسبوع إلى أسبوع أشوفهم، فلما جت إحدى الشعب الأسبوع اللي بعده إلا نصف الطلاب ما شاء الله مخلين السكسوكة هنا صغيرة، وفرحت قلت والله زين التزموا بيخلون لحاهم. قلت الله يجزيكم خير يا شباب، وما شاء الله إن شاء الله هذه بداية اللحية، وإن شاء الله تتركون لحاكم. فلما طلعت مسكني واحد منهم قال يا شيخ ترى ما خلوها لله. قلت ليش؟ قال يا شيخ سامي جابر المباراة الأخيرة كان عنده سكسوكة فهم سووا مثله. فقلت في نفسي طبعا سامي جابر أخوي وحبيبي وصديق يعني، لكن أقصد شوف سبحان الله كيف خطب الجمعة يخطبون كل جمعة عن التزام والطاعة والحرص على الخير، ومع ذلك لما لاعب طبق سنة من السنن ولا فعل شيء من الطاعات مباشرة اقتدوا به. فأنا أقصد بهذا أنك أنت قدوة حتى لو لم تقل للناس اقتدوا بي. والله العظيم أن صلاة اللاعب في المسجد ورؤية الشباب الحارة له وهو يصلي في المسجد إنها دعوة إلى الله حتى لو ما قال ولا كلمة. وربما أن يأتي ناس يوم القيامة صلوا بسببك وانت ما تدري، ثم إذا جيت عند الله إلا عندك أجور تقول يا ربي أنا ما أدري عن هالأجور أنا ما فعلتها، فيقول الله تعالى يقول لك لكن أنا أدري عنها، هؤلاء اهتدوا بسبب أنك حريص على الصلاة في المسجد. ربما أحيانا اللاعب اللي تجد أنه ينكر منكر، جلس مع بعض زملائه واحد منهم فرضا اغتاب واحد من الناس، فقال له يا اخي اتق الله لا تغتاب الناس، ربما يتأثر البقية ويقولون يا اخي مدام فلان انكر عليه اذا نحن سنترك هذا المنكر. جاهك هذا اللي اعطاك رب العالمين لابد انك تستعمله قدر المستطاع، على اقل في ان يكون لك بصمة للدين. انا اقصد يا شباب ان الانسان يوم القيامة اذا جاء والشهرة اللي اعطاه رب العالمين والتميز اللي اعطاه، ولا ترى يعني البلد مليانه من الشباب الذين في اعماركم، ليش الله تعالى اختارك انت من بين الحارة؟ وربما انت ايضا لما جئت النادي كنت جاي مع 20 واحد من اصدقائك، ليش الله تعالى وفقك انت ولا وفقهم؟ ليش؟ الا ان الله تعالى اراد ان يبتليك بالخير وكما أن الله تعالى يبتلي أحيانا بالنقمة بالمصيبة، كذلك الله تعالى يبتلي بالنعمة. وربما أحيانا بعض الناس يبتلى بالنعمة فيفجر، لكن إذا استعملها في طاعة وفي خير بلا شك أنه يؤجر. كذلك عدم إظهار النعم، ترى أحيانا بعض الشباب ربما يجلس مع زملائه ممن ربما ما عنده مثل النعم اللي عنده، ويبدأ يقول لهم والله أمس جاني هدية سيارة ودخلت المعرض على ده، وقبل أمس والله اتصل بي الأمير فلان وقال كذا، وقبل يا أخي ما في داعي تحرق أعصابهم مساكين اللي ما عنده مثل هالأمور، لما تقتلهم يا أخي؟ ما في داعي تبدأ تعطيهم مثل هالمعلومات والواحد منهم ينظر إليك ويتحسر يقول يا أخي هذا كان بزر معنا في الحارك إلا أن نركض ورا كرة واحدة، والحين وصار يتصل فلان وفلان وأنا ما يتصل إلا سدد الأجار، المغسلة تطلبك فلوس، البقالة ما سددتها، وهذا أمر يتصلون بهم. فلا ما في داعي أيضا، كل ذي نعمة محسود. أنا بسألكم سؤال هذا دائما يأتيني من اللعيبة يسألوني، حكم السجود في الملعب سجود الشكر، هل تفعلون أنتم عادة؟ طيب هل يعني تفعلون أيضا حتى لما مثلا تكونون في الخارج أو مثلا يصير مباراة مع يعني غير مسلمين؟ هل طيب هل تلاحظون التأثيرا؟ أنا بالنسبة لي صراحة من خلال أيضا يعني ما أتحدث أحيانا مع بعض اللاعبين فيها، أشعر أن مجرد هذا السجود هو دعوة إلى الله. يعني أنا لاحظت ذكر لي، وإن كنت أنا مالي متابع حقيقة المباريات كثير، لكن ذكر لي أن بعض اللاعبين أيضا من غير المسلمين يكون أحيانا عندهم أنواع من الشعارات لأديانهم، يعني يشيرون للصليب ولا غير ذلك. فأحيانا لما يصير لك أنت يعني سجود ثم بعض الناس يشاهدك ويقول هذا وش قاعد يسوي، فأقول ربما أحيانا بعض الشعائر أنهم يصلون، أنه يسجد شكر، أنه يدعو الله مثلا ونحو ذلك من الأشياء، صلت عليه الكاميرا بعد ما جاب جول ولا قبله رافع يدينه إلى الله. يا أخي ربما أن واحد من الذين ليس على دين أصلا، ولا ربما تجد أنه يسمونه مثلا مسلم ولا يسمونه نصراني وهو ما يطبق دينه، ربما تأثر بحركتك أكثر ما يتأثر بغيرك، فيهتدي على يدك وتؤجر على ذلك. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم يا أحبة. فعلا هذا كان بعض النقاش الذي وقع بيني وبين عدد من اللاعبين، وهو ليس خاصا بالإخوة وأحبتي في نادي الاتحاد، بل هو عام لجميع الأندية، هو عام لكل من يهتم بالكرة، عام أيضا لكل من يتابع الكرة أن يكون عنده مثل هذا التوجيه، أن يكون عنده مثل هذا الهم الذي يهتم به. حتى الإخوة الذين يدخلون إلى مواقع الأندية أو الذين عندهم أحيانا منتديات تتعلق بالرياضة، ربما دخل أحيانا أنواع من الشباب لا يكون عندهم اهتمام بالصلاة، بر الوالدين، عدم إقامة علاقات محرمة مع النساء ونحوه، فكون الإنسان يكون له بصمة فيها من النصح والتوجيه الشيء الكثير، بلا شك أن هذا سيكون نافعا بإذن الله. معنا أخونا مناف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخوي مناف. أنت عاد صرت صديقي الآن، خلاص إحنا شفناك وجلسنا معك وصار بيننا لعب كرة. أخوي مناف أفضل من اللاعب اللي عندنا. الله يكرمك يجعلك مباركا. أنا لن أفرض عليك سؤالا معينا، ودي أستمع إلى ما عندك. أنت كنت سألتني عدد من الأسئلة لما زرناكم في النادي، لكن أعطنا مشاركتك إلا إذا تبغى تسمع مني سؤال. والله أتمنى أن أسمع منك السؤال أول شيء. طيب الآن مالك، أتفضل أقول لك المردود الإيجابي اللي كان بعد زيارتك الكريم. طيب أجل عطنا المردود الإيجابي بعدين أعطيك السؤال. طيب يعني الكل بصراحة ذاك اليوم الكل كان سعيد، خاصة إحنا كلاعبين عندنا، يعني لما سمعنا إن الشيخ محمد العرافي الدكتور حيحضر عندنا النادي، صراحة يعني كان مردوده إيجابي، الكل كان يتمنى إنه يسمع إنه يحضر المحاضرة اللي أنت تفضلت بس أنا، خاصة بعد ما انتهت المحاضرة كنت معنا وسط الملعب، خاصة كان مردودها إيجابي، الكل كان يتكلم فيها، كان مردودها إنه الكل يعني بصراحة إحنا لازم نكون قدوة أحسن من اللي إحنا كده، اللاعب بصفة عامة سواء هنا ولا هاي يكون قدوة للكل، لأنه اللاعب زي ما أنت تفضلت قصة الكابتن سامي الجابر يعني محل الأنظار، فلا بد إحنا كلاعبين يعني نكون قدوة زي ما أنت قلت. أنا عندي مثلا زي ما سمعنا اللاعب نادي إشبيلية كانوتي عندما كان في يعني في دولة غير إسلامية كان في مسجد حيتقفل، عندما سمع انه المسجد ده حيتقفل راح دفع تقريبا مبلغ 700,000 يورو اساس انه المسجد ما يتقفل وقاموا في الصلاة ورمضان، فالمفروض هذا الشيء يعني يكون احنا اللي نقوم فيه قبل ما هو يكون في دولة غير اسلامية. احسنت صدقت صحيح. طيب مالك، احيانا يكون او ما مناف عفوا احيانا يكون في الفريق بعض الشباب اللي عندهم انواع من التقصير احيانا ربما يعني بعض الفتن التي تحصل علاقات محرمة بالنساء او نحوه. ما هو دور اللاعب الخير الحريص من امثالك في التأثير في زملائه؟ بمعنى يعني احنا كان عندنا كذا لاعب من غير ذكر اسماء طبعا يعني ما اقول لك لهم علاقات محرمة ولا شيء بس ممكن يكون لهم قصور من ناحية الصلاة. انا اذكر كنا في معسكر في خارج المملكة وفي كانوا لاعبين صاعدين من الاولمبي تكلمت معهم انا وكذا شخص كانوا صراحة اوقات الصلاة يكتبون اياه وما كانوا يحضروا وقت الصلاة فاتكلمنا معهم والله العظيم يا شيخ انا قبل فترة صليت جنب واحد منهم من اللي تكلمنا معهم اي والله انه حافظ صورة الكهف وهو كان ما يصلي صلاة الظهر معنا ما شاء الله ما شاء الله فكان مردوده ايجابي فانا لما اتكلم انا مثلا عن نفسي ولا غيري ولا لما الواحد يسمع مننا نصيحة وتشوفه بعدين تحس انك انت سويت شيء يعني لمستقبلك لاخرتك الحاجة فالمفروض هذا يكون الشيء الكل يقوم به المفروض احسنت احسنت وايضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول المؤمنون نصحه ويقول الدين النصيحة دين النصيحة يعني الاصل ان الانسان يكون مناصحا لغيره مذكرا له إذا كان عنده نوع من التقصير أو نحوه يحاول أن ينصح قدر استطاعته. الله يكرمك يا مناف ويجعلك مباركا ويبارك في نفسك وذريتك. الشكر لك على الاستضافة دي وشكرا لك ولجميع الله يكرمك. بلغ سلامي للأخوة جميعا الله يحفظك. بارك الله فيك. دكتور بس عندي تعليق بسيط. يعني يمكن أنت قد يطالك. أنا خفت إنك تدخل على الباب وتقول له حققت بطولات وبعدين عاد. لا عاد ألف مبروك على مناف في الاتحاد كأس الخادم الحرمين اللي هو أغلى البطولات المحلية في السعودية. لكن يمكن أنت قد يطالك جزء من العتب من بعض الأندية. انك يعني رحت للاتحاد وبعد ما زرتهم ما ادري يمكن بعد بساعات قليله وبايام قليله اخذوا كاس خادم الحرمين الشريفين الابطال فعاد الحين في النهائيات عاد شوف ايش راح يصير لك عاد لا انا ترى بالمناسبه والله يعني انا عاد ما كنت بقول الموضوع لكن ما دام انك منذر عاد اثرته وانت اعلامي رياضي تخيل اني ذهبت الى نادي الاتحاد حلو وانا كل النوادي يعني اخوه وشباب وسبق ترى القيت محاضرات في نادي الهلال في الرياض ونادي النصر ومره ايضا اجتمعوا عدد من رؤساء الانديه ودخلت في عشاء والقيت عليهم كلمه فاقصد انا غير متحزب والله لاي نادي ومن اللطائف اني انت كنت معنا عبد القادر ذهبت الى النادي ونزلت اللعيبه لسه ما بعد لبسوا اللبس البني اللي هو اللبس الرسمي حق النادي بعضهم لابس بنطلون بعضهم لابس ثوب يجون يسلمون علي انا اسلم اظنهم من الاداريين من الجماهير المحبه اظنهم من فريق البرنامج ما اعرفهم فلما اسلم اهلا وسهلا حياك الله واتجاوزه يقول لي الجنبي يا شيخ هذا فلان الله يهديك هذا شارينها بكذا مليون اقول بالله اللي قبل شوي والله ما عرفته يا اخي فليس لي حقيقه يعني معرفه يعني لكن أسأل الله تعالى الجميع التوفيق وأنه يعني يجعلنا وإياهم بإذن الله حتى نستعمل هذه الأموال في طاعة الله. أنا وقفت عند نقطة قبل أن أنتقل إليك أيضا استمع إلى ما عندك. يعني أنا ذكرت النقطة الأخيرة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال لما ذكر آخر الزمان قال يعني فتن كقطع الليل المظلم إلى آخره وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. لا يعني هذا ليس ذما في النساء هذا ذما في الرجال اللي ما يغض بصره ولا يحفظ فرجه وغير ذلك. يا أخي الشهرة عموما تفتن الآخرين وتجذبهم إلى الإنسان حتى لو كانت شهرة في خير شهرة في شر طبيعي الشهرة تزيد الإنسان بريقا فيقبل إليه الآخرون. اللعيبة يتعرضون كثيرا يا أخي إذا كان نحن المشايخ ما سلمنا من هذا فما بالك باللاعبين للكرة يتعرضون لأمور في اتصالات عليهم أمور تنشر عنهم أحيانا في الإنترنت ربما تعرض لأشياء إذا مشى في السوق أو مشى في المطار أو مشى ذهب لزيارة أحد في مستشفى أو نحو ذلك ربما اضطر إلى تغطية وجهه لأجل ألا يراه الناس وربما أيضا يعني ربما لو دخل إلى سوق أو مكان سمع مثلا كلام من بعض البنات أو صراخ أو نحو ذلك ينبغي ألا يغره هذا وأن يعلم أن له ربا يراقب من فوق وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه فتنة وأنه ربما لو زلت به القدم يوما مع بعض هؤلاء النساء لكانت ربما فضيحة لا يغسلها عنه ولو غسلها بدمه. فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى ويطبق قول الله جل وعلا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لين يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يحذر من تكوين أي علاقات أن يفتن بمثل ذلك، يعلم أن الله جل وعلا أمره بأن يحفظ عرضه عن مثل هذا، وهم إن شاء الله تعالى عندهم قناعة في هذا. لكن أحيانا ربما روح الشباب والقوة الجسد والشهرة ربما أحيانا غلب الشيطان عليه ببعض ذلك. احنا فاجأنا الفاصل بعدين نرجع نسمع اللي عندك. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، بقي معنا دقائق سنحاول أن نجمع بإذن الله تعالى ما تبقى معنا من فوائد لأجل أن ننثرها دررا بين أيديكم. طبعا هناك أشياء من المحاذير الشرعية أنا سأستمع إليكم أيضا، ربما أنتم أكثر مني توسع فيما يتعلق بالرياضة. الرهان على من يفوز، من اللي يحقق الأهداف ونحو هذا لا يجوز طبعا شرعا، ولا يجوز السبق في مثل ذلك، لا يجوز استخدام الرشاوي ورشوة إما بعض اللعيبة ولا بعض اللعيبة حتى ما يجيب هدف، قال أنا بعطيك مليون بس لا تلعب كويس أو نحوه، أظن هذا موجود أحيانا، هذا لا يجوز أيضا شرعا، لعن الله الراشي والمرتشي. وأيضا يا أخي، أن يحب المرء للآخرين ما يحب لنفسه، لا يحاول أن يفسد على الآخرين. كذلك من انتشر، أنا ما أدري هل هو موجود حقيقة ولا كلام إعلام، فيما يتعلق بالسحر وأن بعضهم سحر وبعضهم وضع في الملعب أشياء معينة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، ويقول عليه الصلاة والسلام من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. كذلك الترشيد في استعمال الأموال، أنا حقيقة ضد هذه الأرقام الكبيرة التي نسمعها عن اللاعبين. يا أخي، أصبحت عبقرية القدم أقوى من عبقرية الرأس، وأصبح اللاعبون يباعون بأغلى مما يباع الدكاترة الجامعات ولا المخترعين والناس اللي يعني لهم تأثير حقيقي في البلد. أنا ضد حقيقة الملايين التي نسمعها، وأنا ما أدري هي حقيقية ولا لا لما يقال 10 ملايين. والله يا أخي أنا يعني هي صح أنه ليس حراما أن اللاعب يأخذها عموما، لكن أنا أقول لا ينبغي حقيقة لرجال الأعمال ولغيرهم أن يكثروا من صرف الأموال في مثل هذا. يا أخي، لو وضعها في مسجد يذكر الله تعالى فيه، أو وضعها في إنشاء مركز لغسيل الكلى ولا مركز لرعاية المسنين، أو طباعة مصاحف يا أخي بلغات معينة وتوزيعها. أنا قبل فترة أبحث عن مصحف باللغة البولندية ما وجدت. يا أخي ليش ما يأتي واحد من هالتجار ويطبع 10,000 نسخة يا أخي بالبولندي ويوزعها؟ هذه لن تكلفه ربما ولا 100,000 ريال، يروح يدفع لك في لاعب المبلغ الفلاني. هذا ليس ذما في اللاعبين، أنا أقول للاعبين أسأل الله أن يبارك لكم فيها وأن يوفقكم لاستعمالها في الطاعة، لكن كذلك الإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كذلك ضبط المشاعر عند متابعة الرياضة، تعلقي بلاعب يقول الله الثالث ثلاثة أو لاعب يعبد صنما أو لاعب ملحد أو لاعب لا يعبد شيئا، هذا لا يليق بي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، فإذا كان الإنسان أحب اللاعب وتعلق به وتابعه وربما علق صورته في كل مكان من بيته، وضعها على سطح المكتب في كمبيوتره كلما فتح الكمبيوتر رأى، يا أخي ربما حشر يوم القيامة معه، وهذا اللاعب لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذه أمور حقيقة ينبغي أن نتنبه عليها. معي حقيقة كلام عن أنواع أخرى من اللعب، ألعاب المحرمة، ألعاب القمار، الميسر إلى آخره، لكن يبدو أن حلقتنا صار توجهها إلى كرة القدم أكثر من غيرها. هي الأكثر تأثيرا، هي الأكثر تأثيرا، صدقتي. نستمع إليك أيضا. الآن يا شيخ، دحين دائما نسمع في يعني نشوف في الجرائد النادي الفلاني جاب المحترف الفلان والنادي الآخر جاب المدرب الفلاني، يعني عندنا 12 فريق تقريبا، يعني لا يقل 3 لعيبة يعني غير مسلمين في أغلب الأندية. يعني كل موسم طبعا بيتغيروا، يعني قليل نسمع عن يعني لاعب أسلم أو لاعب مهتم في الإسلام، هذا يعني خبر نسمعه قليل. صح يعني سمعنا قبل فترة لاعب الهلال الكوري أنه مهتم في الإسلام، أيضا مدرب النادي الأهلي في الموسم هذا يعني برضو مهتم في الإسلام، بس ما سمعنا خبر مدرب السابق، نعم، يعني ما سمعنا دخول إسلامهم، لكن بس سمعنا اهتمام فيهم. وللأسف يعني إنه اللعيبة الأجانب بيأثروا في يعني بيأثروا في المجتمع أو بعض أفراد المجتمع بدل ما نحن نأثر فيهم. يعني قبل فترة للأسف يعني بعض جمهورنا رفع الصليب في المدرجات، يعني هذه قوية شوية. والله صدقت أيضا، أنا أقول هذا يعني في رقبة الأندية، النادي كما أنه يهتم بهذا اللاعب بلياقته وكتابة العقد وغيره، كذلك ينبغي له أن يهتم يا أخي بتعريفه بالإسلام. وإعطاء كتب عن الإسلام، وإذا اللاعب سيذهبون مثلا إلى أماكن معينة يحاول يعني أو في رمضان أو نحوه أن يبذلوا ما يستطيعوا يا أخي في إنقاذه. النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هو مأواه النار، ويقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه أو في الآخرة الخاسر. لا يليق أن يأتي إلي لاعب يعني ربما يعبد بوذا يكون مثلا من بعض شرق آسيا، أو مثلا ربما يعبد البقرة أو يكون هندوسي، أو يقول الله ثالث ثلاثة ويجلس عندي سنتين وثلاث وأربع ومع ذلك أنا ما بذلت شيئا لإدخالي في الإسلام. يعني هذا حقيقة أمر جاي يعني بتكلم من ناحية رياضية هو جاي ليؤدي مهمة، هو جاي محترف للاستفادة من خدماته كلاعب موهوب أو محترف، فيظل الهدف الأساسي من إحباره أن يحقق بطولات. إن اقتنع بالإسلام فهذا خير، يعني مثل إدارة الهلال ذكر الأخ أن اللاعب الكوري طلب أو أعطي له كتب عن الإسلام، يتأثر يلبس الثوب السعودي، يضع السواك أنا شفته في أكثر من مرة، يعني يتأثر بأشياء إسلامية لا أعلم إن كان أسلم أو لا. أنا لم يعلم، ما أقول يلزمونهم أن يدخلوا في الإسلام، لكن على الأقل أن نبذل شيئا يا أخي. أنا لما يكون عندي موظف أو صديق أو ربما موظف جئت به يعمل عندي، على الأقل يا أخي أوجد عنده مصحف باللغة أعطي. أنا أقصد أن يبذلوا شيئا، وهذه صورته الآن هذا الكوري، هذا هو نعم يضع السواك، هذه صورته مع أهل السواك يعني نعم. يعني ربما أنه يعني إذا بذلنا شيئا، أنا أدعو إلى أن يبذل شيء معهم بصرف النظر أسلم ولا ما أسلم، من أسلم فهو خير له قبل أن يكون خيرا للإسلام، لكن أقصد أن يبذلوا شيئا ولعل الله تعالى أن ينفع به. نسمع اللي عندك يا منذر أو نبدأ بعبد القادر ثم نعود إليك. ها. طيب بسم الله. هو الرياضة تنمي أو أهم من الأشياء اللي تنميها الرياضة هي الأخلاق، وإذا دخلت أي مرجع حتلاقي من بنود اللي الرياضة تنمي الأخلاق تعزز الأخلاق. لكن اللي نشوفه إحنا في مجتمعنا كمشجعين هو من حق أي إنسان يشجع ويميل إلى ناديه ويبذل له كل ما يقدر، يعني من حقه ما قلنا شيء، لكن اللي قاعدين نشوفه في أشياء بذيئة قاعدة تطلع بين المشجعين بصراحة، يعني مع أنهم عيال دولة واحدة أو عرب، فزي ما قال أخوي يعطي الجزائري والمصري ممكن إحنا في السعودية أهلي وغيره وانت ترى أهلي وزمالك في مصر تعصب لأندية معينة نعم، وهنا حتى في السعودية في كل مكان يا ليت يا شيخ تعطينا نصيحة على النقطة هذه. هذا صورة المحترف الجديد يا شيخ. هذا المحترف الجديد يعني، بس اتوقع كم العقل ان شاء الله. انا يعني انا احييك على انك عارف تضبط هنا وهنا، يعني ما انا خفت من العين الجامعة ما ضبطت تروح على انا خفت من العين قطعناك عبد القادر، بس عبد المخرج دخلها كذا مقلب علينا. قصدك عبد القادر التعصب الشديد عندهم بحيث انه ربما لم تعد اخلاقه اخلاق يعني رياضية شرعية. احسنت. يعني شوفوا في الاخير هي كرة قدم، انا اقولها كاعلام رياضي، كرة قدم بدون حماس بدون شحن في حدود ما حتصير ممتعة. ما راح تستمتع في مباراة، والله مثلا خلينا نقول هلال النصر، والله تقول يجي مثلا جمهور الهلال مثلا يقول بالعكس لو فاز النصر يعني شيء طيب وراح نفرح له. لا، إذا ما صار فيه حماس وقتالية وكل واحد وده يفوز وتشجيع بحماس لن يكون هناك كرة قدم ممتعة. هذا واحد. هناك فاصل طبعا بين الحماس والتشجيع والمؤازرة وبين البذاءة والإساءة إلى الخصم، سواء لجمهور الخصم أو لنجم مثلا أو لاعب مثلا مؤثر يهتف عليه بهتافات لا سمح الله مسيئة في عرضه أو في شرفه مقابل هزه في الملعب. هذه من الأشياء اللي طبعا لا نحبذها ولا نتمناها لا في ملاعبنا ولا في ملاعب الإسلامية والعربية. طبعا هذا الشيء حصل في بريطانيا مع أحد اللاعبين المسلمين اللي هو ميدو أحمد حسام في لاعب زلبرا وتوتنهام، قذف من جماهيره بالإرهابي لأنه مصري. عجيب. أي نعم. فطبعا إذا هم عملوا فما معناه أن هذا تقليد جيد، لا احنا نبي نكون زي جمهور البريطاني في تنظيم دخوله مثلا. نتعلم التنظيم يعني في الدخول. قصدك ان لا يصبح هذه الكره فيها انواع من المحاضر الشرعيه من التعصب الشديد والشتائم بغض الناس والشتائم وغيره، حتى لا تكون ايضا مدخل للانسان لكسب السيئات بدلا ان تكون امرا يعني يستمتع به فقط مجرد استمتاع. ايها الاحبه، هذه مشاركاتكم التي ارسلتموها الينا، نخرج اليها ثم يبقى معنا وقت يسير نودعكم فيه، ولعل ايضا اسمع من الشباب عند العودة فلا تذهبوا عنا بعيدا. هم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك ما سنقوم به الآن هو عبارة عن توزيع بعض الأشرطة الوعظية بعض مشايخنا الكرام والدعاة المعروفين. انطلق من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. ومن انطلق قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فهيا معنا. للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net او على ايميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net او الموقع الالكتروني www.arifi.com او على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام اي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. أنا أشكر الأخوة الذين أرسلوا مشاركات وبقية المشاركات التي وصلتنا في منتدى البرنامج. سيصلهم إن شاء الله، كلاهما سيصلهم الهدية. بقي معنا 60 ثانية، هقسمها بيني وبين منذر. تفضل. أنا أحب طبعا أشكركم على هذا البرنامج الرائع، وكل أفكار كانت إن شاء الله تفيد الشباب للاستفادة منها. لكن أنا كان عندي طموح أو حلم إن إحنا نحقق كإعلام رياضي، كرجال مشايخ ورجال علم، بصناعة نجم مسلم. صناعة نجم، كيف يتم صناعة النجم مسلم؟ هنا لا، كرة القدم هي أكثر شيء متابع، إذن فلنساند نجم أو نصنع نجم ليكون لنا أداة ووسيلة لإيصال رسالتنا، لإيصال أهدافنا، لإيصال ثقافتنا، مثلما يعمل الأخوة في أوروبا أو في البرازيل أو في أي دول العالم. يقوموا بصناعة النجم ومساعدته والوقوف معه في فترة مثلا إلى 4 سنوات إلى 5 سنوات تسويقيا وإعلاميا. ونفس الكنيسة تستعمل في إيصال كاكا. نعم. إيصال أفكارها إلى الآخرين، إلى العالم. وطبعا أحسنت. هذا راح يكون له تأثير بإذن الله، راح ينفع. مثل ما نشوف كانوتي اللي أحسنت. قدم خدمات كثيرة. سامي الجابر اللي قدم أحسنت. مباريات كثيرة خيرية، يعني نشكر عليها طبعا أحسنت. كلاعب مسلم. وزيدان وأبو تريكة أيضا. قبل أن أشكرك أيضا منذر ذكرى، أنا أشكر أيضا كل اللاعبين جزاهم الله خير، الذين يعني أنا حقيقة ودي أذكر أسماءهم لكن ربما الوقت ضاق معنا، الذين لهم أي جهود خيرية، سواء جهود في دعم المساجد، دعم الجمعيات الخيرية، دعم الإعاقة، دعم التوحد. كل هؤلاء بإذن الله تعالى هم مأجورون وهم أحبابنا، ونحن ندعو لهم الله تعالى، وأسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. أشكر لكم إنصاتكم، جزاكم الله خير. أرجو إن شاء الله نكون أنا أفلحت أن أتكلم في موضوع خبرتي فيه قليلة. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.